بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هنا لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة إلى آخر العبارات. من هنا جاء المصنف ليرد الاحتمال الثاني، وهو أن تكون الغاية والمغية معا محددين محققين للموضوع مثلولا. يقول بحسب الظاهر ليس الأمر كذلك، بل الأمر كما تقدم على مسألة المصنف، إن المغيا وهي كل شيء طاهر مثلا جيء به لبيان الحكم الواقعي الأولي، والغاية جيء بها لاستصحاب ذلك الحكم عند الشك به. وقلنا لتحديد الموضوع إما هذا أو الاحتمال الثاني كما مر، على أن المراد من لا أن الغاية لتحديد الموضوع، يعني لا أن الغاية جاءت بها لتحدد الموضوع وتقلب الموضوع من عنوانه الأولي الذي هو ظاهر فيه إلى عنوان ثانوي وهو الاستصحاب. فإذا اكتبوا الاحتمال الثاني، أو أن المراد من تحديد الموضوع هو أن تكون الغاية تحدد المغية بالأمر الظاهري وتقلبه من الأولي إلى من؟ إلى الثانوي، لا لتحديد الموضوع. إذا كانت لتحديد الموضوع يصير تصبح هي والموضوع شيء واحد، يصبح الموضوع مركب. كي يكون الحكم بهما بمن؟ بالطهارة والحلية. أنا أتوجه ما دخلت إلى التفصيل خارجا لأنه تقدم بيانه، فإذا جئنا فقط لنطبق الكتاب. لا كي يكون الحكم بهما أي بالطهارة والحلية قاعدة مضروبة. وين قاعدة مضروبة؟ مو لبيان الواقع، بل حينما نشك بالواقع في مرتبة الحكم المشكوك نستصحب ذلك الحكم المشكوك. يعني كل شيء مشكوك حكمه الطهارة، فإذا شككت به تستصحب طهارته. قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته. واضح؟ يعني ليس كذلك حتى يثبت الاحتمال الثاني، هذا رد الاحتمال الثاني. بل وذلك اكتبوا تعليل وإشارة إلى عدم كون المراد هو الوجه الثاني. الآن رد الوجه الثاني مثلنا وذلك. لماذا ردتنا الوجه الثاني؟ يريد بكلمة وذلك أن يشير إلى كيفية ردي وعلية ردي الوجه الثاني. وذلك لظهور المصنف ما جاء بدليلها هنا إلا من طريق الظهور، على أن الظاهرة من الغاية والمغية أن المغية جيء به لأمر وهو الحكم الواقعي، وأن الغاية جيء بها لأمر وهو الحق. وذلك لظهور المغية وهو كل شيء ظاهر مثلا فيها، أي في هذه الأخبار. ظهور المغية فيمن؟ في بيان الحكم للأشياء، لكن يحكم بعناوينها الواقعية الأولية. حدث العبارة واضحة، واضح العبارة حدثا. لا بما هي، هذا إشارة إلى مثلته، لا بما هي مشكوكة الحكم كي تكون قاعدة ظاهرية ثانوية. واضح مثلا كما لا يعلم. فهو أي المغيّر كل شيء طاهر، فهو وإن لم يكن له أي مغير بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني مع قطع النظر عن الغاية، فهو أي المغيّة. وإن لم يكن أي للمغيّة بنفسه، بنفسه ظنه يرجع للمغيّة، والمراد من بنفسه يعني مع قطع النظر عن الغاية. مساس أي ارتباط وصلة بذيل القاعدة، يا قاعدة قاعدة الطهارة. ما الارتباط بذيل هذه القاعدة؟ بل مساس بذيل القاعدة، يعني لا يريد أن يثبت بواسطة الغاية مثلا القاعدة كما قالوا على الوجه الثاني. يعني شو يقول؟ يعني بل المغيّة جيء به بمجيء استقلالي بغض النظر عن الغاية في لإثبات الأحكام الأولية الثانوية بمثاب بذيل القاعدة ولا الاستصحاب. صار المغيّة شنو؟ لا رب له بقاعدة، يعني بقاعدة الطهارة بقاعدة الحلية لهذه القواعد، ولا مساس له بمن؟ بالاستصحاب بما هو هو بنفسه جيء به لإثبات الحكم الأول. والغاية أيضا مستقلة جيء بها لإثبات الحكم الثاني وهو الأمر. ولا إلا أنه أي المغيّة بغاية، يقول ما نقدر نقول أن المغيّة تماما مستقل والغاية تماما مستقلة. المغيّة مستقل لإثبات الحكم الأولي، لكن بلحاظ تكون الغاية مشيرة علما إلى إثبات حكم ثانوي. إلا أن المغيّة بغايته، يعني بغايته يكتبه أي بضميمة الغاية وهي حتى تعلم بضميمة الغاية دل على من؟ على الاستصحاب. واضح العبارة؟ حيث أنها أي الغاية، حيث أنها أي الغاية ظاهرة سيمن، ظاهرة في استمرار ذلك، يا ذلك الحكم الواقعي أولي المستفاد من المغيّر. المغيّر أثبت لنا حكما أوليا واقعيا، فقال كل شيء طاهر. ظاهر هذه العبارة أن كل شيء طاهر، أي أن الأشياء بحسب واقعها طاهر. لكن لو شفتنا هل أن طهارتها لحد الآن باقية أو عرض عليها عارض، نقول نستفيد من الغاية أن هذا الحكم الذي أصبح مشكوكا نستقبله. استمرار ذلك الحكم الواقعي، لكن أي استمرار؟ الواقع احنا حين الشك بعد ما بقى لدينا ظاهرا، أي عند الشك بالحكم الأولي، ظاهرا أي عند الشك بالحكم الأولي نستصحبه. إلى متى يمكننا أن نكون مستصحبين؟ ما لم يعلم بطرو ضده، بطرو ضد ذلك الحكم. استصحب الطهارة ما لم تعلم بالنجاسة حتى تعلم بالنجاسة. إن ضده ونقيضه تقسم بيانهما، كما أنه أي الحكم الواقعي، كما أن الحكم الواقعي لو صار مغيّن لغاية اكتبوا أخرى غير الغايتين المذكورتين بالأخبار الثلاثة. شنو تعلم شنو من غايات حتى تعلم وحتى تعرف؟ موتلو لا يقول ماكو فرق، كانت الغاية حتى تعلم حتى تعرف، أو كانت الغاية غاية أخرى لا فرق في ذلك. كما أنه لو صار مغيّا، كما أنه لو صار الحكم الواقعي مغيّا لغاية، يعني لغاية أخرى غير العلم والمعرفة، مثل من هذه الغاية الأخرى؟ مثل بيان للغاية الأخرى، مثل الملاقات بالنجاسة. له أشكال، كل شيء طاهر حتى يلاقي النجاسة. أكبر مثل نفس المثل. أو كل شيء طاهر ما لم يوجب ثبوتا حرمتي مثلا أو ما يوجب الحرمة اكتبوا كأن يقال كل شيء طاهر ما لم يلاقي النجس هذا مثال الماء للأول. أو العصير العنبي حلال ما لم يقلي. العصير العنبي يكون طاهرا يكون حلالا لكن بشرط عدم الغليان. واضح المثل؟ لدل يقول ما يفرق لدل على استمرار ذلك الحكم. الحكم الذي قلنا وهو أنه كذا حتى ينجس يكون مستمرا حتى تثبت الملاقاة للنجاسة. لدل على استمرار ذلك الحكم واقعا يعني شنو واقعا؟ يعني أن ذلك الحكم واقعا مستمر في كونه مستمرا بحسب هذه الأحكام بحسب دليل الاستصحاب لا نتردد في استصحابه. اكتبوا فالطهارة مستمرة واقعا فالطهارة مثلا مستمرة واقعا إلى العلم بالملاقاة للنجاسة. واقع العبارة ولم يكن له أي للمبيح حينئذ أي حينما أصبح المغير غاية أو لغاية أخرى أصبح المغيّة لغاية أخرى. هناك كانت عندنا غايتين الآن فرضنا المغيّة أنه كان لغاية أخرى كان ملاقاة للنجاسة مثلا ولم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب بل ولو لم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب إذا لم يكن هكذا شيء يصير في قاعدة الطهارة مثلا لو لم يكن لكن ظاهر العبارة اللي يقول المصنف أي أنه كذلك أي أنه يدل على الاستصحاب بغايته ولا يخفى أنه ضمير شأن أنه لا يلزم على ذلك يعني على مختارنا من كون المغير لبيان الحكم الواقعي وبضميمة الغاية يدل على من؟ على الاستصحاب. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك كأن قائلا يقول أنت أصبحت تتكلم بما تكلم به صاحب الفصول فأصبحت المسألة هنا فأصبح المغيى يدل على شيء وأصبحت الغاية تدل على شيء فأصبحت الغاية بما هي تدل على الاستصحاب وبما هي أيضا مع ضمها إلى المغيى أصبحت تدل على الحكم الواقعي. وتلولا هذا صار من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو لا يجوز. يقول لا كل واحد من باب تعدد الداد والمدلول وليس من باب لفظ واحدة تدل على معنيين لكي يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. العبارة ولا يخفى أنه لا يلزم أي منا ولا يخفى أنه لا يلزم يريد أن يدخل في الوجه الثالث ويرد الوجه الثالث. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك يشير لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ الواحد في معنيين. احنا قرأنا بالأصول أن استعمال اللفظ الواحد بما هي واحدة في معنيين لا يجوز. لا استعمال اللفظ الواحد في معنيين أصلا اكتبوا لتعدد الداد والمدلول. هنا هل هناك مكان ومورد يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنيين؟ قال كما يأتي ذلك بناء اكتبوا لتعدد كما يأتي ذلك بناء يعني أنه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما يأتي ذلك بناء على من؟ على الفرض الثالث على معتقد المصنف. التوجب يعني المصنف يعتقد أن مسلك صاحب الفصول يستوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. اكتبوا على معتقد المصنف لأن الغاية تارة تكون من قيود وحدود الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة على مسلك على مسلك صاحب الفصول. الغاية حينما ضم إلى من؟ إلى المغيا، كل شيء طاهر، سيرت المغيا قاعدة فقهية، قاعدة الطهارة. وحينما نظر إليها بما هي، هي صارت وسيلة لثبوت الاستصحاب، فمعنى واحد وهي الغاية صارت بمعنيين يكتبون، لأن الغاية تارة تكون من حدود وقيود الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة، وتارة باستمرار الحكم وإثبات الاستصحاب. على هذا بنظر المصنف يزيد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. شو الذي يقول المصنف حتى الآن؟ يريد أن يقول نحن لم نبتلي بهذا البلاء، لأنه من باب تعدد الدال والمدلول، وإنما يلزم، هذه كلمة وإنما يلزم إشارة لمن قلنا إلى الاحتمال الثالث، وأنه يلزم منه، شنو يلزم منه؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. وإنما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وإنما يلزم محذوف هذه الكلمة، وإنما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، فرق حدود الموضوع لولا المغيا، كل شيء طاهر، كل شيء قبل طاهر، كل شيء هذا الموضوع له من الموضوع، الموضوع مع الغاية وبتقييده بالغاية أصبح شيء واحد، وانقلب إلى من؟ إلى حكم ظاهري وقاعدة الطهارة مثلا، مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، مع كونها هكذا، مع كونها من قيود الموضوع، هي أيضا غاية، فصارت الغاية استعملت في معنى غاية لاستمرار حكمه أي الموضوع. هذا كلام والإحكام صحيح، لو صحيح له مكان آخر. ليدل على القاعدة بحسب من؟ بحسب الصدر. ليدل الحديث يعني على القاعدة، على قاعدة الطهارة بحسب الصدر بضميمة الغاية، والاستصحاب بالغاية بما هي غاية، وعلى واحد مثلا. لكن على مسألة المصنف شنو قال؟ قال المغيا أمر مستقل يثبت حكما أوليا بلا أي لحاظ، لكن الجملة جملة يقينا، الغاية تدل على ما؟ على الاستصحاب، فالغاية دلت على شيء والمغيا دل على شيء آخر بنظر المسألة. ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي، جماعة صاحب الفصول أمثالا، من غير تعرض للحكم الواقعي، صارت الغاية هناك سيدت فدلت على شيء، وبما هي هي دلت على شيء. استنبلي من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا، واقع مثلا المصنف الآن يريد يقول مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان رد المن رد الاحتمال الثالث وتأكيد المن للاحتمال الأول الذي هو مسلك المصنف، بل في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية لا لعناوينها الثانوية كقاعدة الطهارة، وهكذا الماء كله طاهر، بس النتيجة قلنا خبر واحد، لا بحثنا عن بقية الأخبار الثلاثة طاهرة، وهكذا الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم، حدا الماء للحكم أي الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، فحد المن فحد الحكم، يعني الحكم مستمر إلى العلم بالغزارة مو لتقييد الموضوع. فعلى مسلك المصنف صار الغاية حد المن لنهاية الحكم، وعلى مسلك صاحب الفصول صار الغاية للموضوع لا لموضوعه، لا لموضوع رد المن لصاحب الفصول، يعني رد الاحتمال الثالث الذي يستوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنظر المصنف، كما لا يخفى فتأمل جيدا ولا يذهب عليك اكتبوها اولا لتتضح دفع دخل مقدر، وهو ان هذه الاخبار ان دلت على الاستصحاب فإنما تدل عليه في مورد الطهارة والحليات، ولا تثبت الاستصحاب في جميع الأبواب. هل بتوجه؟ يقول المصنف: قد يورد ها هنا إشكال أن غاية ما يمكن أن تدعو ها هنا في مسألة هذه الأخبار في إثبات الاستصحاب، غاية ما يمكن أن يدعى ما هو أن في مثل هذه الموارد يصح الاستصحاب، فيكون قيد المن المورد الخصوصية، يكون قيد ليصح الاستصحاب وين؟ في مورد الشك بالطهارة، في مورد الشك مثلا بالحلية، ولا تكون قاعدة عامة في إثبات الاستصحاب في كل مقام. اكتبوا بعد. فيقول المصنف: لو توهم متوهم بكون الخصوصية، هي خصوصية الطهارة والحلية، قيدا لأثبتنا العموم للاستصحاب في جميع الأبواب من جهة القول بعدم الفاصل. نقول بعد الفصل، مر علينا كرارا نحرفه، على أن الإجماع قائم على أنه إما أن تكون فيهما فهي ثابتة في الجميع، وإن لم تثبت الاستصحاب في الطهارة والحلية فهي ليست بثابتة في الجميع. هذه الرواية ممكن أقرا عبارة ما فيها ولا يذهب عليك، أي وليس بخفي عليك، أي أنه من الواضح، ولا يذهب عليك أنه ضمير شأن بضميمة عدم القول بالفصل. يعني لو تردد متردد وقال إن الاستصحاب إنما يثبت على فرض ثبوته في باب الطهارة والحلم يتي فقط لا في جميع الأبواب، لقلنا له بضميمة القول بعدم الفصل نثبته في بقية الأبواب، إنه بضميمة عدم القول بالفصل طبعا. يعني هذه المسألة طبعا إن قيل بثبوت الاستصحاب ها هنا فيقال به في جميع الأبواب، وإن لم يقل به ها هنا فلا يقال به في جميع الأبواب، بضميمة أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة. يعني انتبه ها هنا فبعدم القول فصل نثبته في البقية، وإن لم يثبت ها هنا فلا نقول به، لكن يبقى لنا دليل الاستصحاب بواسطة بقية الأخبار. وبين سائر الأحكام لعم الدليل، يا دليل دليل الاستصحاب الذي كان وين؟ في الطهارة والكذا بعدم القول بالفصل نعطيه عموما لبقية الأبواب، لعم الدليل وتم من كون الاستصحاب لجميع الأبواب. واضح العبارة؟ مطالبنا اليوم ما به شيء ونحاول نسارع به. ثم لا يخفى إن ذيل موثقة عمار، موثقة عمار هي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وسميت بالموثقة لأن عمار أثى باطي فقهي المذهب لأنه موثق الرجل. ولا يخفى أن ذيل موثقة عمار شنو بيديه؟ قلنا كل شيء طاهر، هذا هو المغير، حتى تعلم أنه قذر، هذا شنو؟ الغاية. إضافة، والغاية فيها مفهوم هو قذر وإلا فليس بقذر. يقول إضافة على وجود الغاية التي تكفينا الإمام مزيدا للتوضيح جاء بذيل، هذا الذيل فيه منطوق وفيه مفهوم مصرح به أيضا. واقع المثلة. فإذا بيان للذيل، شنو الذيل؟ ما هو الذيل في هذه الموثقة الذي ما ذكرناه؟ قال: فإذا علمت فقد قذر حتى تعلم أنه قذر، يكفينا. لكن الإمام من باب المزيد في البيان قال: فإذا علمت، هذا هو الذيل، فإذا علمت، يعني فإذا علمت بمن؟ بالنجاسة، فإذا علمت أي بالنجاسة فقد قذر، بين قوسين فإذا علمت بالنجاسة فقد قذر المنطوق لهذا الذيل، المنطوق لهذا الذيل. واضح. وما لم تعلم حتى تعلم، واضح كانت المسألة بحسب مفهومها، الإمام بينها أكثر. وما لم تعلم يعني بالنجاسة فليس عليك يعني فليس عليك شيء متلولا. هذا مفهوم الذي نطق به الإمام وجاء به صريحا. هذا المفهوم الأول في الحقيقة منطوق الكلام، والثاني مفهوما مفهوم الكلام والغاية. بل فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك بين قاب قوسين، وما لم تعلم فليس عليك بين قاب قوسين. شنو هو المفهوم؟ يؤيد ما استظهرنا. شنو اللي استظهرنا؟ يؤيد ما استظهرنا منها أي من الموثقة. ما هو الذي استظهرته شيخنا؟ وهو مسلكه، وهو الاحتمال الأول من كون الحكم المغيى واقعا، المغيى واقعا مظاهرا، يعني قاعدة واقعية، من كون الحكم المغيى واقعا ثابتا للشيء بعنوانه الأولي، ثابتا للشيء اكتبه بعنوانه الأولي لا ظاهريا. يعني ليس المراد أن الحكم المشكوك ظاهرا محكوم بالطهارة، لا، الحكم الواقعي إذا شككت به تستصحب الطهارة، مو أن الحكم المشكوك حتى تكون قاعدة للطهارة، لا ظاهريا. يعني وليس المراد منه الحكم الظاهري وهو أن الشيء المشكوك ظاهرا محكوم بالطهارة، لا ظاهريا ثابتا له أي للشيء بما هو مشتبه لظهوره أي لظهور الدليل فيما في أنه متفرع عليما على الغاية، وهي حتى تعلم وحدها متفرع عليما، هذا الحكم متفرع على الغاية وحدها، أن الحكم الظاهري وين مورده؟ ما يتعلق بالغاية مو ما يتعلق بما بالمغية، فذاك حكم واقعي. واضح المثل؟ وأنه أي وأن الذيل عبر تفسير عبر بيان، وأنه أي وأن الذيل بيان لها أي للغاية. الذيل هو الذيل، فإذا علمت إلى قوله فليس عليه، وأن الذيل بيان للغاية وحدها منطوقها أي منطوق الغاية حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر حتى تعلم أنه قذر نفس الشيء. ومفهومها يهو مفهومها وما لم تعلم فليس عليك واقعنا ثابتا زين صوره. لا أن الذيل لا أن الذيل لها أي للغاية مع المغية، إذا صار ذيل للغاية مع المغية صار مركب لما صار مركب، لا أنها أي أن الذيل لا أن الذيل للغاية مع المغية حتى يصير قاعدة الطهارة، وهو الاحتمال الثاني. فإذا الشيخ الآن الأخون رد الاحتمال الثالث ورد الاحتمال الثاني ليختار الاحتمال الأول كما لا يخفى على المتأمل. واضح العبارة؟ ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك، شنو اللي تلونه عليك سابقا؟ لحد الآن نحن كررنا كرارا على أن الاستصحاب حجة مطلقا في المقتضي في الرافع في الحكم في الموضوع في الماضي في كل جنة أنا ريجي أتكلم عن هذا الصراع. ثم إنك إذا حققت ما تلوناه عليك مما هو مفاد الأخبار، شنو مفاد الأخبار؟ اكتبوا من كونها تفيد، من كونها تفيد حجية الاستصحاب مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ما به فرق بين رافع ومقتضي حكم وموضوع وما عموما، من بل مما هو مفاد الاخبار فلا حاجه في اطاله الكلام في بيان دائر الاقوال والنقد والابرام. واقع عباره فيما ذكر لها اي لسائر الاقوال، فيما ذكر لسائر الاقوال من الاستدلال، ولا باس بصرف الكلام بصرفه اي الكلام الى تحقيق حال الوضع. يعني شنو تحقيق حال الوضع؟ يعني نريد الان ان ندخل لبيان الاحكام الوضعيه. الاحكام التكليفيه واضحه، ما في واحد يتردد في الاحكام التكليفيه الخمسه، مثلا وجوبه حرمه استحبابه كراهه واباحه، الاحكام التكليفيه واضحه ان كان هناك نقاش فيما في الأحكام الوضعية عندنا أحكام وضعية أو ليست موجودة، إن كانت موجودة يمكن أن تجعل بالاستقلال أو هي تابعة للأحكام التكليفية وأمثال هذه العبائر. الحكم الوضعي، وأن الحكم الوضعي كالجزية كالشرطية وأمثال هذه الأمور حكم مستقل بالجعل. يعني هل أن الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية، كما وأن الأحكام التكليفية يمكن أن تجعل بجعل استقلالي كأقيم الصلاة، أقيم الصلاة حكم، آت الزكاة حكم، كتب عليكم الصيام حكم، فالأحكام التكليفية بصيغة الأمر والنهي وضعت وضعا وجعلت جعلا استقلاليا، هل أن الأحكام التكليفية كذلك أو ليست كذلك؟ وأن الحكم الوضعي، وأنه أي حكم الوضعي حكم مستقل بالجعل، مثل من المستقل بالجعل كالتكليف مثال لما كان مستقلا بالجعل، كالتكليف كتب عليكم الصيام آت الزكاة وأمثال هذه، أو أن الحكم الوضعي، أو أن الحكم الوضعي منتزع عنه عن الحكم التكليفي كما هو مسلك من قلنا الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو منتزع عنه عبر التقدير وتابع له في الجعل كما هو قلنا مسلك الشيخ، أو فيه أي في الحكم الوضعي أو فيه تفصيل، يعني شو تفصيل؟ من كونه تارة يجعل بالاستقلال وتارة يجعل بالتبع. أو فيه تفصيل، إحنا لا شو نسوي؟ نريد أن نذكر لكم الأحكام الوضعية حتى تعرفوها، ثم نأتي ونناقش القول الذين قالوا مثلا لا مستقاب أو التعب، حتى يظهر حال ما ذكرها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل، فنقول وبالله الاستعانة. اكتبوا شيء على وجه السرعة حتى نأتي للتطبيق. التكليف والوضع متباينان مفهوما، فالتكليف لغة من الكلفة والثقل، والوضع لغة بمعنى الخلق والجعل. أرجو التوجه، تدي شوف التكليف والوضع مترادفان بمعنى واحد، حينما نقول حكم تكليفي أو حكم وضعي عبارة واحدة بحسب اللغة أو تختلف، يقول لا شك ولا ريب في كونهما مختلفين، التكليف بمعنى الكلفة بمعنى الثقل، والوضع وضع الشيء جعل الشيء خلق الشيء، فإذا هما بحسب اللغة مختلفان. اكتبوا وأما موردا ومصدابا فبينهما عموم وخصوص من وجه، فتارة يتحقق الحكم الوضعي بلا حكم تكليفي كما في الوكالة، فإيجاد الوكالة من الموكل حكم وضعي فللوكيل أن يقبل أو لا يقبل. نعم، بعد قبول الوكيل للوكالة يتحقق الحكم التكليفي، وهو وجوب القيام بشؤون الوكالة. أرجو التوجه. الآن نريد نتكلم عن الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يقول بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية عموم وخصوص من وجه، يعني قد يختلفان وقد يتفقان ويجتمعان. أرجو التوجه، الأمثلة في الغالب كلها محل نقاش، يعني ما أعتبر مثال كل نزيح عن الأمثلة. من جملة ما ضرب به مثال للحكم الوضعي بدون حكم تكليفي الوكالة، لكن مع هذا كله وردت الإشكالات والإرادات الكثيرة على أن هذا ليس مستقل، ليس فقط حكم وضعي بل فيه حكم تكليفي، الوكالة يتبعها أحكام وكالة وكيل، لكن نقول هكذا، لو أن إنسانا بدون أن يلتفت الشخص الآخر أعطاه وكالة وكتب إليه بوكالة وكيل، هذا جعل وكالة. قبل قبوله للوكالة لا حكم عليه، شنو العبارة؟ قبل قبول الوكيل للوكالة لا حكم عليه، نعم بعد قبوله يصبح الحق التكليفي منحقق من أنه يجب عليه أن يقوم بشؤون الوكالة. على كل هذه المسائل كلها أمور جهات مهمة، لكن أمثلة قد تناقش. وتارة يحصل الحكم التكليفي بلا حكم وضعي كالمباحات العامة. بالنسبة إلى المباحات العامة قالوا هناك أحكام أو حكم تكليفي إباحة، أما أحكام وضعية شرط جزء من شنو كذا ومانع أمثل هذه الأمور ليست موجودة. هل قابل للمناقشة مو قابل للمناقشة؟ على كل عموما سيتكلم كقاعدة. وتارة يجتمعان، يعني شنو يجتمعان؟ حكم الوضع والتكليفي يجتمعان، كما لو ورد يجب الوضوء للصلاة فالوجوب حكم تكليفي يثبت شرطية الوضوء أيضا الذي هو حكم وضعي. يجب الوضوء للصلاة، كلمة يجب الوضوء للصلاة حكم تكليفي، كون الوضوء للصلاة مبين السلطة وضع لأنه شرط الصلاة مثلا. نقرأ الحد الآن ثم ما نشوف النص. فنقول وبالله الاستعانة لا خلاف كما لا إشكال، إن لا خلاف بين الأعلام ولا يردها هنا إشكال وإيراد أو عطف تفسير، لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليفي، يعني في اختلاف الحكم التكليفي والوضع، أي الحكم الوضعي مفهوما، يعني مفهوما يعني مفهوم التكليف غير مفهوم الوضع، ذاك بمعنى الكلفة وهذا بمعنى الجعل، وهما مختلفان لغة. لا خلاف كذا، ولا خلاف في اختلافهما فيما واختلافهما، يعني ولا خلاف في اختلافهما وين؟ في الجملة. إذا قيل في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، وأراد من الموجبة الجزئية أي بينهما عموم وخصوص، أي بينهما عموم وخصوص من وجه. فتارة يجتمعان، اكتبوا مثال ثاني، مثال واحد كتبنا بالقارئ، اكتبوا مثال على الكتاب. فتارة يجتمعان، فالبيت ملك لمالكه، حكم وضعي هذا مو حكم وضعي، فالبيت ملك لمالكه ويحل له أن يسكن فيه وأن يتصرف فيه، الحكم يحل له أن يبيعه أن يتصرف فيه أن يسكن، هذا شنو محل اجتماع الحكم الوضعي والتكليفي. يكتب وتارة تكليف بلا وضع كما قالوا، قد يحل للإنسان الأكل وإن لم يكن مالكا كالضيف، حكم وضعي ملكية ما عنده، لكن حكم تكليفي عنده لو ما عنده. الضيف يحل له أن يأكل، أما من لم يكن ضيفا بدون دعوة لو أراد أن يأكل طفيليا لكان أكله غير جائز مثلا. وتارة يملك الدار وضعا، إذا كان يملك حكم وضعي موجود أو موجود، يملك الدار فهو حكم وضعي موجود، ولكنه محجر عليه. فإذا تكاليف ما عنده بالنسبة إلى الدار، لأن التكاليف عليه من؟ بيد من حجره وبمجد من جعل عليه وليا، تكاليف على ذاك مو على هذا، من باب الأمثلة، وإن كانت قلنا الأمثلة قد يناقش فيه. واختلافهما في الجملة موردا، يعني شنو؟ يعني مصداقا، يعني مصداقا، يعني بحسب الصدق الخارجي، يعني وإن اختلفا مفهوما لكن بحسب الصدق الخارجي قد يجتمعان. واقع المثل مستأذن. فالآن أرجو التوجه، تكلم أولا عن الاختلاف المفهومي، وتكلم ثانيا عن الصدق في الجملة مصداقا، عن الاتفاق في الجملة مصداقا. هاي كلمة لبداها رجع إلى المفهوم لا إلى المصداق. بلي اكتبوا بيان للاختلاف المفهومي لبداهة شروح بيان الاختلاف المفهومي. لماذا هما مختلفان بحسب المفهوم؟ لعل قائل يقول هما كالإنسان مثلا والحيوان الناطق. يلا مختلفان مفهوما لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية اللذين هما من الأحكام الوضعية ومفهومه. يقول ما سنقول سبب يعني واجب، يستفرح يقول لا مفهوم سبب غير مفهوم واجب، بل يمكن أن يكون السبب واجبا يجتمعان في المصداق، لكن المفهوم مفهوم السببية غير مفهوم الوجوب أو الحلية أو ما شكل هذه الأمور. زين، ومفهومي مثل الإيجاب هاي، ومفهومي إيش الثانية أحكام تكليفية، ومفهومي مثل الإيجابي أو الاستحبابي من المخالف. يقول بدأ المخالف يعني الاختلاف المفهومي بديهيون، والمباينة حسب الظاهر أن سترجع وين إلى الثاني، والمباينة أو لعلها عطف على البداهة لبداهة كذا كذا، والمباينة والمباينة كما لا ينبغي النزاع، والمباينة عطف على البداهة يعني بينهما مباينة بحسب من بحسب المفهوم، كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم المن إلى في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة. يعني ومن الأمر الواضح البديهي أن الحكم يقسم إلى قسمين، إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي. حتى من قال أن الأحكام الوضعية ليست مجهولة بالجعل الاستدلالي لكن ما أنكرت أصل وجودها واضح. بل وإن لم يصح تقسيمه أي الحكم إليهما أي إلى الحكم التكليفي والوضعي ببعض معاني، أي ببعض معاني الحكم ببعض معاني، أي ببعض معاني الحكم. اكتبوا الحكم شوية كتابة واسعة الحكم له معاني، فتارة بمعنى الاقتضاء والتخيير، فتارة بمعنى قلنا من الاقتضاء والتخيير، وعلى هذا فلا يكون إلا تكليفيا، فالوجوب والحرمة والندب والكراهة أحكام تكليفية اقتضائية طبقا لتلك المصالح والمفاسد، والتخيير مثل من؟ مثل الإباحة، والتخيير يرجع من إلى الإباحة لعدم المرجح من مصلحة أو مفسدة في الفعل والترك. فإذا أرجو التوجه، إذا صار الحكم بمعنى الاقتضاء يعني ما تقتضيه المصالح والمفاسد وإن صار على الأربعة، أو بمعنى التخيير في الفعل والترك يعني بمعنى الإباحة، بمعنى الصحة والبطلان، سيكون بمعنى الوضع صحة وبطلان هي أحكام وضعية مجللة، وتارة يكون الحكم بمعنى المجعول من قبل المولى. أرجو الفرضية الأولى كانت مختصة بالحكم التكليفي، الثانية مختصة بمن صحة وبطلان بالحكم الوضعي، هاي الثالثة لا مشتركة، وتارة يكون الحكم بمعنى المجعول من قبل المولى، وهذا قابل للانقسام إلى الحكم التكليفي والحكم واقع. ما جعله المولى يمكن أن يكون حكما وضعيا ويمكن أن يكون حكما تكليفيا. واضح المثل؟ أقرأها تطبيقا ما بها شيء. بل تقسيمه إلى الحكم تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه أي الحكم إليهما أي الحكم الوضعي والتكليفي ببعض معاني وإن ببعض معاني على ما قلنا من الانتظاء والتخير. واضح مثلا؟ وهو الانتظاء والتخير. فإن الحكم هناك لا يكون إلا حكما تكليفيا. وبعبارة أخرى الحكم بمعنى الطلب أو الترك بمعنى طلب الفعل أو الترك أو الحكم بمعنى الاقتضاء والتخير طبقا للمصالح والمفاسد لا يناسب إلا الحكم التكليفي. واضح عبارته؟ ولذا قال ببعض معاني يعني ببعض معاني لا يتناسب إلا مع الحكم التكليفي. فلا يمكن أن تقول الحكم يقسم إلى تكليفي ووضعي لأنه هنا هنا لا يكون إلا حكما تكليفيا. ولم يتجصح إطلاقه أي الحكم على الوضع. وإن لا يصح إطلاقه على الوضع إذا كان بمعنى الاقتضاء والتخير أتتم العبارة إلا أن صحة تقسيمه أي الحكم بالبعض الآخر. لكن الحكم ببعض المعاني يصح أن يقسم إلا أن صحة تقسيمه أي الحكم ببعض الآخر يعني ببعض المعاني الآخر إليهما إلى الحكم الوضعي والحكم التكليفي إليهما. وصحة التقسير وصحة إطلاقه أي الحكم عليه أي على الوضع. ليش تعني أكثر على الوضع؟ لأن الوضع محل شك كما شكك فيه الشيخ أنه موجود أو ليس موجود أو تبعي مثلا. ولذا قاعد أكثر على الوضع وليس مراد أنه يصح أن يطلق على الوضع ولا يصح أن يصح على التكليف. يعني ذاك من المسلمات. وصحة إطلاق الحكم عليه أي على الوضع بهذا المعنى اكتبوا بمعنى المجهول من قبل المولى بمعنى المجهول من قبل المولى يمكن أن يكون المجهول من قبل المولى حكما تكليفيا وحكما واقعيا مما لا يكاد ينكر عن الحكم بمعنى المجهول بما يعم الحكم التكليفي والوضعي مما لا يكاد ينكر. ويشهد به أي بالحكم بهذا المعنى يا معنى بمعنى المجهول العام المنقسم إلى التكليفي والوضعي. ويشهد به كثرته كأن قائلا يقول ما شاهدنا قائلا أن يعبر بالحكم ويريد به الحكم الوضعي. أصلا الوضع مو حكم. يقول لا أسب الله رأسي كتب مملوءة تقسيم الحكم إلى الوضعي. إذا لم يعنون بعنوان تقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي وإلا فكم من رواية وإلا فكم من كلام ورد عن الأعلام بأن قال حكم وضعي. كما لا يخفى ويشهد به كثرة إطلاق الحكم من الأعلام عليه أي على الحكم الوضعي في كلماتهم أي الأعلام. وعبر دفع داخل قد يقول قائل أطلقوا لفظ الحكم على الوضعي لعله كان من باب مجاز تجوز. يقول هذه يحتاج إلى دليل فالله أطلقوه بدون أن يقصد هذا. بل والالتزام بالتجوز فيه أي في إطلاق الحكم على الحكم الوضعي كما ترى أي ليس بصحيح. شو يقول؟ يعني إن إطلاق الحكم على الحكم الوضعي والتكليفي إطلاقا حقيقيا. وعبر ولا وقع أي ولا يهم وليس بمهم. ولا وقع للنزاع. هنا نزاع في التوجه أن الأحكام الوضعية كم هي؟ 2، 4، 10، 15 واستعدادها ليس بمهم. يجب أن نعرف الملاك ما هو ملاك الحكم الوضعي ما هو المعيار لإثبات الحكم الوضعي. أما كونها 6 أو 7 وكذا ليس بمهم في المقام. وكذا لا وقع للنزاع في أنه أي حكم وضعي في أنه يرجع الضمير للمنع الحكم الوضعي، في أن الحكم الوضعي محصور في أمور مخصوصة مثل من كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة رحمه الله. العلامة شنو قال؟ الأحكام الوضعية ثلاثة، أو مع زيادة العلية ككود الدلوكي مثلا علة المنع لثبوت صلاة الظهر بنزاع، هل أن الدلوك علة أو ليس بعلة؟ على كل باب التسامح احنا قاعد نتكلم. بل أو مع زيادة العليين، أو مثلا استطاع علة للحاج مثلا من باب الفرق، أو العلامية. العلامية وين؟ الشخص الذي يجعل علامة على دخول مثلا ودخول ثبوت الزواج وأمثال هذه الأمور، أو شنو مثلا علامية مثلا كثر من بين الأمثلة وقد تناقش. علامية وين؟ إذا كان الركوع يبطل الصلاة عمدا وسهوان فيكون علامة على أن الركوع من الأركان أحسنتم. أو العلامية أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرفة. العزيمة بمعنى الوجوب حكم تكليفي، والرفة بمعنى الإباحة حكم تكليفي. لكن إذا هذا ليس بمراد لها أحكام تكليفية، اكتبوا العزيمة بمعنى الضيق للوجوب، والرخصة بمعنى السعة للإباحة، وللإباحة والوجوب من أحكام تكليفية. بل والعزيمة أو زيادة غير ذلك، زيادة غير ما ذكرنا من المانعية، زيادة مثل من؟ من المانعية والرافعية والقاطعية، اكتبوها لا بأس بها. أو زيادة غير ذلك يعني غير ما ذكرناه، مثلنا ذكرنا احنا شرطية وسببية وكذا كذا، لو نجي نقول هذه المانعية كانت موجودة نقول الرافعية مثلا القاطعية موجودة كما هو المحكي، يعني كما هو أي زيادة، كما هو المحكي عن غيره أي غير العلامة. أو ليس الحكم الوضعي، أو ليس الحكم الوضعي بمحصور في هذه المذكورات. إذا لم يكن محصورا بهذا المذكورات إذا ما هو الحكم الوضعي؟ فلماذا نعدد مصادر؟ يجب علينا أن نأتي بهم بقاعدة لكي تكون معيارا علما لتشخيص الحكم الوضعي. بل المعيار والملاك للحكم الوضعي هو كل ما الآن نجيبكم مصادر، نجيبكم قاعدة، هو كل ما ليس بتكليف، كل ما لم يكن من التكاليف الخمسة فهو وضعي. يا بشر هو هذا؟ لن نضرب لكم أمثلة للحكم الوضعي، اكتبوا هنا شيء على وجه السرعة نطبقه. يريد أن يقول المصنف أنه ليس بمهم أن نعرف عدد الأحكام الوضعية، بل نقول كل ما لم يكن بحكم تكليفي ولكن كان مرتبطا بالحكم التكليفي بنحو من الارتباط يكون حكما وضعيا. وارتباط الحكم الوضعي بالتكليفي تارة من جهة أنه يستتبع الوضع حكما تكليفيا كالزوجية، الزوجية حكم وضعي مباشرة كالزوجية المترتب عليها وجوب النفقة. حتى بالله الشيخ يقول وجوب النفقة ووجوب إباحة الزوجية يترتب عليه حكم وضعي، لكن عقد يقول قائل الزوجية من الفطريات الأولية، حكم أكل وما حكم البشر يفهمون معنى الزوجية، لكن الزوجية لها أحكام سواء عند المسلمين أو عند غيره. بل فالجزء بل أو يكون الحكم الوضعي مرتبطا بمتعلق التكليف نبي يستتبع تكليفا، نبي الحكم الوضعي كالزوجية يستتبع تكليفا، حكم الوضعي الزوجية يستتبع تكليف، حرية تستتبع تكليف، رقية تستتبع تكليف، زوج ملكية تستتبع تكليف، مجلولة ونبي شنو هو؟ أو يكون الحكم الوضعي مرتبطا بمتعلق التكليف كالصلاة، فإن السورة التي هي جزء من الصلاة فالجزئية حكم وضعي مرتبط بمن؟ بالتكليف وهو الوجوب. التكليف هو وجوب، وجوب الصلاة تكليف وجوب، متعلق التكليف هو الصلاة، متعلق التكليف موضوع التكليف هو الصلاة، الجزية مرتبطة بمن؟ بالصلاة، هي جزء من الصلاة فهي متعلقة بمن؟ بمتعلق التكليف. وتارة يكون الحكم الوضعي مرتبطا بموضوع التكليف، ثم الحكم الوضعي موجز متعلق التكليف لا بموضوع التكليف مستقيما، كي يجب عتق رقبة مؤمنة، فالإيمان قيد للموضوع وهي الرقبة، فقيد الموضوع أيضا حكم وضعي. ثلاثة شنو؟ من الأحكام الوضعية قيد الموضوع، قيد الموضوع ثم نشره من الأحكام الوضعية. وتارة يكون الحكم الوضعي، وتارة يكون الحكم الوضعي لا ربط له بالتكليف كما قالوا ومثلوا له بما بالوكالة. الوكالة شنو قلنا؟ الآن تقدم على أن الوكالة بما هي قبل قبولها وردها هي من الأحكام الوضعية بدون استتباع الحكم التكليفي. ثم يتطرق المصنف إلى أن الأحكام الوضعية هل هي كالتكليفية قابلة للجعل استقلالا؟ الأحكام التكليفية قلنا قابلة للجعل استقلالا، مثل تجب عليكم الصلاة أو أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، قابلة للجعل استقلالا كما يقال تجب الصلاة ويحرم الخمر. فهل يصح أن يقال أيضا جعلت الشيء الفلاني جزءا أو شرطا أو مانعا، أو أن الحكم الوضعي لا يجعل إلا بتبع الحكم التكليفي؟ هذا كلام ونزاع يأتي. وتارة يكون الحكم الوضعي مجعولا تكوينيا كسببية الدلوك لوجوب الصلاة، في بعض الأحيان يكون الحكم الوضعي شنو؟ مجعول بجعل تكويني، الدلوك سبب تكويني لمن؟ للصلاة. واضح العبارة؟ هذا بظهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.